بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أمامي سؤالان. يقول أحد الإخوة: كيف أنه قد يخطئ الإنسان عند الرد على سؤال نتيجة كثرة الأسئلة والازدحام، ولا يمكن الرد إلا على القليل من الأسئلة؟ لذلك رفضتم طريقة التسجيل، فلماذا لا تخصصون يوما للرد على الأسئلة؟ أنا لم أرفض الإصغاء إلى الأسئلة بعد الدرس، لكنني رفضت التسجيل بهذا الجو. هذا يسمى استغلال، ويحدث من الأخ أنه يستغل لأنه لا يسأل، ولكنه يحمل جهاز تسجيل يلاحق به من الخلف ليسجل أسئلة الآخرين. أما إذا شاء الأخ أن يسأل في هذا الجو صاخب أو غير صاخب، أنا أنتظر وأنا أفتح المجال جهد الاستطاعة طبعا. نعم، أما أن نخصص درسا خاصا للأسئلة فهي تجربة مررنا بها، ورأينا أن فسادها أكثر من فوائدها. لاحظنا أن هنالك كثيرين من السائلين يدجون أسئلتهم ويرسونها للتسلية أو لإثارة فتن أو لمراهنة بين اثنين يتراهنان على الجواب الذي يريدان أن يسمعه. أكثر الأسئلة تأتي بهذا الشكل، فمثل فرض هذه الأسئلة وغربلتها غير ممكن، احتاج إلى وقت طويل. وإذا أرجعناها إلى الأسبوع الآتي لنفرضها ولنغربلها، فما أكثر ما يقال إنه تهرب من الأسئلة التي لا يستطيع أن يجيبها. مررنا بهذه التجربة أيها، ورأينا أن الذين يبتغون من ورقة إلى التسلية بل إثارة الفتن بل أكثر من ذلك، أكثر بكرتون على مسألة يريدون أن يعرف. ذلك آثرنا أن تأتي أجوبة هؤلاء الأسئلة تباعا من خلال ما ندرس. هذه الدروس شيئا فشيئا تنقص الأسئلة، فإذا بقيت بقايا شيئا فشيئا تأتي الأجوبة عنها إن شاء الله. يقول أحد الإخوة: ما حكم أب من الآباء اكتشف أن ابنته ارتكبت فاحشة مع أحد الشباب ولكنها تابت وندمت فسامحها على ذلك، ولكن وهاهنا السؤال، بنفس الوقت قتل ذلك الشاب الذي لم يتب وخدع الفتاة، وإذا لم يقتله ماذا يجب أن يفعل؟ أقول للأخ السائل: هاهنا حالتان لكل منهما حكمه الشرعي. إذا رأى الرجل مع غيره أو ابنته أو قريبة له إنسان يرتكب الفاحشة، فله الحق أن يقتله في تلك الساعة، لأن هذا سائل وسائل يقتل، لكن بشرط أن يكون ذلك عند ارتكاب الفاحشة. أما إذا لم يجد هذا المشهد وإنما بلغه أن فاحشة وقعت بين شاب وفتاة، فمهما تحقق ومهما تأكد ومهما كانت الأدلة متواترة، المسألة تتحول إلى حكم قضائي. في هذه الحالة ينبغي أن ترفع الدعوة إلى القضاء وأن يتهم هذا الإنسان بالجرم الذي يتهم به، وأن يثبت أمام القضاء ذلك، وعندئذ يطبق عليه الحكم الشرعي ولكن عن طريق القضاء. هذا هو الجواب بالنسبة للشاب. أما بالنسبة للفتاة فالواقع أنها إذا تابت تاب الله عز وجل عليها، وحسنا فعل ولي أمرها عندما عالجها بهذه الطريقة. مع العلم لأن الرجل أيضا إذا تاب توبة نصوحا قبل أن ترتفع المسألة إلى القضاء أيضا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، لأننا قلنا أن الشريعة تساوي بين خطأ الرجل وخطأ المرأة، لكن لولي الأمر أن يرفع الموضوع إلى القضاء عن إذا شاء. الآن بقيت مسألة صغيرة أيها الأخوة في الحديث الفائت، وقد أدركنا الوقت قبل أن نغلق الحديث عنه. والحديث هو حديث عن داود بن الحسين الذي يرويه مسلم في صحيحه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حبا فأقمه علي، فدعا رسول الله وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. قلنا هذا الحديث ذكره الإمام النووي هنا مختصرا وله تفصيلات أخرى، ذكرنا هذا التفصيل. بقي أن نقول شيئا، هذا الحديث وأمثاله يشكل الدليل القطعي على أن المعاصي وإن كانت كبيرة لا تذوق الإنسان وحدها في الكفر، يعني ارتكاب الفاحشة من الكبائر، قتل النفس من الكبائر، الغيبة من الكبائر، شرب الخمرة من الكبائر. ترى لو أن الإنسان ارتكب كبيرة من الكبائر هل يكفر الغفار؟ لا يكفر، هو ما دل عليه كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ التواتر المعنوي، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج الذين كانوا يكفرين بارتكاب الكبيرة، بل منهم خوارج فرق، منهم من كان يكفر بمجرد معصية، وما قتلوا سيدنا علي رضي الله عنه إلا لأنهم اعتقدوا أنه قد كفر بتصرفه الذي تصرفه. نعم. والدليل على هذا الذي ذهب إليه الجمهور أن عمران بن حسين يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فأقيم عليها الحد ثم قام فصلى عليها، ولا يمكن أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على من مات مسلما. وكذلك ماعز الذي أقيم عليه الحد من قبل، بعد أن يكون عليه الحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة السوق نطق بها أحدهم ممن كان يرجعونه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صح، فوالله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. نعم. فإذا هذا دليل على أن بصورة عامة المعاصي كبرت أو صغرت لا تجد الإنسان وحده عن رفقة الإسلام. هذا مذهب جمهور المسلمين وهو مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. نعم. لكن هذا الإنسان الذي ارتكب معصية ومات معصية كبيرة يعاقبه الله أم لا يعاقبه؟ هذا مرجع أمره إلى الله عز وجل، ينطبق عليه قول الله تعالى يا آخرين مرجون لأمر الله، إن شاء تاب عليه وإن شاء عاقبه. نعم. ولكن هذا أيضا انشق المعتزلة عن السلف الصالح وعن أهل السنة والجماعة، فقالوا مرتكب الكبيرة إذا مات دون أن يتوب لابد أن يعذب بالقدر الذي تقتضيه معصيته، لابد أن يعذب. هذا الكلام تقولا من عندهم، وهذا كلام خطأ يتناقض مع قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن قال لمن يشاء. نعم. فإذا شاء الله عز وجل غفر على هذا ينبغي أن نلقب معه سبحانه وتعالى. هذه هي الكلمة التي كان ينبغي أن نقولها أثناء شرح هذا الحديث في درسنا الفائت. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى باب جواب قول المريض أنا وجع أي شديد الوجع. يعني هل هذه من الشكوى المحرمة؟ لا. لو قال أنا أتوجع، أنا أتوعك، أنا شديد الوجع، أو قال كلاما ينبئ عن هذا كالتأيه، فالعلماء متفقون على أن هذا الكلام وما في معناه لا حرج عليه. ما الدليل على ذلك؟ جملة أحاديث. أولا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، أي وهو يعاني من مرضه الذي توفي فيه، فنفخته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال هذا إني أوعك كما يوعك رجلان المقل. متفق عليه. عندما مس عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الحمى قد انتابته وسرت في انحاء جسمه، فوجد انه شديد الحراره، فدل ذلك على وعكه الشديد اي على مرضه الشديد، فقال له انك وعكا شديدا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أجل إن يعق كما يعق رجلان بني. وفي رواية بزيادة أن عبد الله بن مسعود قال له ذاك لأن لك أجرين، قال نعم. دل هذا الحديث أولا على أن تعبير المريض عن وجعه لا يعد شكوى وتأسفا من قدر الله سبحانه وتعالى وحكمه، لا حرج. نقول انما الاعمال بالنيات. قال الله عليه وسلم عندما قال اني اوعك كلكم لم يكن يعد نقط او عن بشر، وانما كان ينبئ عبد الله بن مسعود عن واقع يتميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقيه الناس، وهذا نوع من الإخبار لا حرج فيه. لكن حتى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا يا رأسا، هل في هذا من بير؟ لا، بل ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من زيارته للبقيع ليلة ودخل بيت عائشة فسمعها تقول يا رأسا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا والله يا رأسا، اي انا الذي ينبغي ان يعبر عن هذا لان وجعي اشد من وجعك، لا غير في هذا. وقد قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام شكى، ولكنه شكى الى الله ولم يشكو من الله. وفرق بين من يشكو الامه وجع مصائبه الى الله، وبين من يشكو ذلك كله لكن من الله، يعني يشتكي الى نفسه او الى غير من الناس الامه التي اللهت من عند الله عز وجل. ان يشتكي الانسان الى الله هذا تقرب، وهذا تنفيذ لقول الله عز وجل تفروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، وهو تطبيق لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا ملجا منك الا اليك. نعم، وهذا ما قاله وما عاد من الطائف، اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي واياني على الناس. ولكن اذا شكى وهو يقصد بشكواه الضجر من قضاء الله فقد اختلف الامر. اذا المثل عائد الى الدافع الذي يدفع الانسان الى هذه الشكوى. وقد نجد لدى بعض متطرفي الصوفية من كان يرى أن هذه الشكوى يعني تعد معصية من المعاصي الكثيرة التي تسقط الإنسان من رتبته العالية. وربما قال قائلهم ينبغي أن يكتب وينبغي أن يصبر وينبغي أن لا يلبس ببنت شفاء. لا، هذا شيء يتخالف مع الصريح والصحيح، مع الصريح ومع الصحيح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والإنسان البشر وهو ضعيف، والله هو القائل يخلق الإنسان ضعيفا، بل ربما كان من مظاهر عبودية الإنسان لله أن يئن بين يدي الله وأن يعبر عن ضعفه وعن حاجته إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، قد تجد إنسانا يعني أوتي مشربا أو أوتي نشوة من حب الله عز وجل أنسته هذه النشوة آلامه وبرحاءه، فلم يعد يشكو، هو ليس حجة على غيره. أموال ابن حصن كان من هذا القبيل لكنه ليس حجة. وربما رأيت من الصالحين من كانوا يقعون في حالة من الخشية لله عز وجل ومن الحضور مع الله ينسون معها آلامهم الشديدة. يعني هذه الحالة أشبه بالمخدر الذي يعالج به المريض. لكن هل هذه حجة شرعية؟ هذه حالة خاصة بهم ولا يعتبر واقعهم حجة على غيرهم بشكل من الأشكال. هذا شيء. الشيء الثاني، لماذا كان يعق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعق الرجل؟ ما الحكمة من ذلك؟ نحن نعلم الحكمة أيها الإخوة إذا تتبعنا الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الموضوع. كلها آيات وأحاديث كثيرة تدل على أن من أسباب النتيجة والدرجات التي يحملها الإنسان عند ربه الصبر على المصائب، بل هذا الصبر هو من أعظم القربات التي يتقربها الإنسان إلى الله عز وجل. وأنتم تقرؤون في ذلك قول الله سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه ما يصيب المسلم من نصب، المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة له من خطايا. هذا قانون ينبئنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبئنا عنه كلام الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم، هذا مصدر من مصادر الأجر الذي يستأهله الإنسان. ولما كان أجر المصطفى صلى الله عليه وسلم أجزل وأوفى من أجور بقية الناس، كان لابد أن يكون العمل الذي يقابل هذا الأجر كذلك. نعم، وهذا ما يفسره الكتيبة في الرواية الأخرى أذلك لأن لك أجرين؟ قال نعم نعم. ولكن ذكر العلماء تحقيقا في هذه المسألة هنالك أجر أيها الإخوان إيجابي للمصائب، وهنالك للذنوب أيضا على هذه المصائب امران اسلام اجلا يستاهله الانسان على هذه الامور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفارات تكون لقاء ايضا هذه المعاصي. وفرق كبير بين الاجر الايجابي الذي تدخره على مصيبه لنفسك، وبين الكفاره، اي بين ان تكون هذه المصيبه بمثابه طوار يرسم بعض اثامك واوزارك التي ارتكبتها يوما ما. فاما الاجر فالانسان لا يستعينه الا بالصبر والاحتساب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالاحتساب. من اين عرفنا هذا؟ الاجر لا يكون الا على عمل، اما جسمي واما قلبي. الاجر لا يكون الا على عمل، وهذا العمل اما جسمي كالصلاه كقراءه القران، او قلبي كالصبر كالتواضع كعبد الله سبحانه وتعالى. نعم. فاذا مرض الانسان واحتسب مرضه عند الله عز وجل، ابتلي بابنه بأهل له، احتسب ذلك عند الله وصبر وتجمل، كتب الله له الاجر. الاجر ليس على المصيبه، المصيبه لا اجر عليها، وانما المصيبه على ماذا؟ على هذا الصبر الذي وضعه بين جوانحه، على هذا التجمل، على هذا الرضا عن حكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الباري عز وجل لما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ما قال وبشر اصحاب هذه المصائب مطلقا، وانما قال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. نعم، هؤلاء لهم الاجر الكبير. اما الكفاره فهذه المصائب ذاتها تكون كفاره عن ما شاء الله من الخطايا مطلقا، سواء اعتصمت او لم تعتصم، صبرت أي لم تصبر. واضح هذا الكلام؟ وهذا أمر هام جدا ينبغي أن نعلمه. من أين لنا هذا الفرق؟ ورد في مسند الإمام أحمد، وفيما رواه عبد بن حميد، وفيما رواه الحاكم على شرط الشيخين، أنه عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. خلع سيدنا أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: ما العلاج بعد اليوم؟ يعني ما يعمل سوءا يجزى به، من منا لم يرتكب سوءا؟ يصيب كبير جدا جدا. إذا كل واحد عمل له شوية سوء يوم من الأيام، تتجمع وتتجمع وتتجمع يوم القيامة يجزى به، ما حدا من الله يخلص من الحلقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللعياء؟ فذلك ما تجزين به. ألا ترى أن كل إنسان معرض للمصائب بمقدار ما أن كل إنسان معرض للخطايا؟ هذه ظاهرة من أجل ظواهر رحمة الله بالعبد. نعم، صحيح كل إنسان معرض للخطايا وارتكاب السوء، لكن أيضا كل إنسان معرض للمصائب، يمرض، ينصاب، يحزن، يجزع، تأتيه الهزات في جسمه، في نفسه، تصيبه الأهواء، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تصيبه المصيبة بعد المصيبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه، في نفسه وقرابته حتى يموت وليس عليه أيز، يعني حتى يذهب نقيا صافيا إلى الله سبحانه وتعالى. هو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط الصبر، لأن الكفارة شيء وإحراز الأجر شيء ثاني، لكي تهرز أجرا لابد أن هذا العمل إما أن يكون عملا وإما أن يكون عملا قلبيا يتمثل في الصبر في التجمل في الروس بحراج. فبشكل آلي سائل الذنوب، وإذا أدركنا الظاهرة معنى أولا نسأل الله العفو والعافية، يا رب إنك قادر على أن تكفر إجارنا بدون هذه المسائل، ورحمتك أجل، لكن الله عز وجل إذا رأى من عبد من عباده المؤمنين أنه يسير يبلغ إلى قدره وهو يحمل أثقالا من الأوزار وشاء الله أن يخففها عنه، تأتيه اللكمة من هنا واللكمة من هنا والمشكلة من هنا والمصيبة من هنا، صبر أو لم يصبر لكنه مؤمن. هذه المصائب تطهره من هذه الخطايا، فإذا مات مات وقد خف حمله. نعم، تشيرونهم الذين يتساءلون ما سر هذه المصائب التي يبتلينا الله عز وجل بها. نعم، المصائب كثيرة وأسبابها متنوعة، السر أن الله عز وجل دقيق في محاسبته، وهو القائل من يعمل سوءا يجزى به. فيتأملنا فعلا مثل سيدنا أبو بكر، ما عاد في مجال خلص، يعني الحساب دقيق جدا جدا جدا. نعم، كما قال ذلك الرباني واحسن العمل فإن الناقد بصير. نعم، ناقد بصير عم يشوف شو عم تساوي. بس انت ما بتحس كيف عم تبيع الآثام عم تبيعها، ما بتحس يوم القيامة ما بتلاقي غير شيء. ليش؟ لأنه الإنسان فيه كثير من المصائب، ورياح الآثام غريب من هنا، وهكذا يجعل الله من هذا كفارة لك. فذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الآخر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدني من وجع اشتد بي، فقلت بلغ بما ترى وانا في مال ولا يرثني الا ابنتي، وذكر الحديث. الحديث منطبق عليه، وسبق ان ذكرنا هذا الحديث بطوله. محل الشاهد هنا ان سعد بن ابي وقاص يعلم انه كان يعاني من مرض ومن وجع اشتد به، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بشكل من الاشكال، وهو إن دل على شيء فهو يدل على أن الإنسان لا يعني حجر عليه ولا مانع من أن يعبر عن آلامه ويعبر عن شكواه. حديث آخر أي الأخير عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، وذكر الحديث. والحديث روي بطرق متعددة، منها الحديث الذي رواه أبو مويهبة خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقال لقد أمرت أن أسلم على أهل البقيع، فخرجت معه إلى البقيع في الليل، فزار البقيع وسلم عليهم، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل البقيع قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. قال في هذه المرة أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولاها والآخرة شرا من الأولى. ثم قال لقد خيرت يا أبا مواجبة وقعتيت مفاتيح الخلد واللحق بالرفيق الأعلى، يعني خيرت بين الخلد والبقاء في دار الدنيا إلى آخر أجل هذه الحياة الدنيا، وبين أن ألقى وجه ربي. فقال له أبو مويهبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فاختر الخلد ولقاء وجه ربك من بعد، يعني اختر البقاء في دار الدنيا إلى نهاية عمر هذه الدنيا، واختر بعد ذلك لقاء وجه ربك. فقال لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي. ثم إنه رجع ودخل بيته وسمع عائشة تقول يا رأسه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا والله ورأسه، أي أنا أولى بهذا التوجع وأنا أولى بهذا الأمر. هذا الحديث بهذا الشكل بطوله دل على أمور كثيرة. دل أولا على مشروعية زيارة القبور، وهذا حديث فعلي، وقال العلماء زيارة القبور دلت عليها أحاديث فعلية وأحاديث قولية. الأحاديث الفعلية الزيارات المتكررة من النبي عليه الصلاة والسلام للبقيع، وكان من بابه أن يزور البقيع صباح كل سبت. أما الحديث القولي فقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذا زيارة القبور مشروعة، قبور كلها، نعم قبور العامة والقبور الخاصة، وفي مقدمتها قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نلاحظ شيئا آخر يدل عليه هذا الحديث، مخاطبة رسول الله الموتى، السلام عليكم دار قوم المؤمنين ونحن بكم إن شاء الله لاحق. كثيرا ما نسأل هل يسمع الميت؟ النداء، لو لم يسمع الميت الخطاب والنداء لما كان لتسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل القبور من معنى إطلاقا. يعني والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن اللغو ومنزه عن العبث، فهو عندما يقف عند القبور ويقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، هذا دليل على أنهم يسمعون. أقل المراتب أن الصالحين منهم يسمعون، الذين لم تدفن أرواحهم في سجين كما قال الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يسمعون. هذا شيء. شيء ثاني دل هذا الحديث وأمثاله كثير على أن الموت ليس فقدا، ليس عدما، وهنالك من يقرأ في نفسه هذا المعنى وهذا والعياذ بالله قد يؤدي إلى الكفر. الموت انتقال من حياة دنيوية إلى حياة اسمها الحياة البرزخية، لها قوانينها ولها أنظمتها ولها ضوابطها، ولا نستطيع أن نخوض غمارة تقويمها وتحليلها لأننا لم نعيشها في الواقع بعد، لكننا نعيش حياتنا هذه ونعرفها. فالموت وجود من نوع آخر، وهذا الحديث دليلا على ذلك. الحديث الآخر الذي ورد أيضا في الصحيح عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم ذلك البئر الذي ألقي فيه جثة المشركين يوم بدر، ثم أخذ يخاطبهم بعد أن ألقيت الجثث قائلا يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان لقد وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال له عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قائلين أثناء الحديث عن هذا الكلام، قال لا، أن الله عز وجل أعاد إليهم أرواحهم في تلك اللحظة ليسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن المسألة خصيصة ونظرية في تلك اللحظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لا، إن استطعت أن تفسر الحديث بهذا الشكل هنا فماذا تقول عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل على البقيع سلم؟ بل مضت سنة إلى يوم القيامة يسن لمن يزور القبور أن يقول كما فعل رسوله، أن يقول كما كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم المؤمنين ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. نعم، هذا أمر لا شك فيه ولا ريب. الشيء الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا خير بين أن يؤتى مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها كما قال، ولين أن يلقى وجه ربه، فآثر أن يلقى وجه ربه، وذلك هو شأن الحنين إلى الله عز وجل، لا سيما بالنسبة لإنسان شعر أنه أدى المهمة ونصح الأمة وبلغ الرسالة التي كلف بتبليغها. نعم، فلذلك آثر المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن يلقى وجه ربه سبحانه وتعالى. عاد إلى داره وقد بدأ الوجع ينتابه، بدأ وجعا في الرأس، ثم سرى نوعا من الحمى الشديدة في أنحاء جسده. نعم، هنا شيء آخر أيضا ينبغي أن نتبينه في هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام واحد من البشر الذين لا بد أن تنطبق عليهم سنن الله وقوانينه. الله عز وجل قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، قال نعم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ينطبق هذا على رسول الله كما ينطبق على غير المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، وشاء الله عز وجل على الرغم من شدة قرب المصطفى من الله، وعلى الرغم من أن أفضل الناس في هذه الخليقة فوق هذه الأرض هو محمد عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الفضيلة لم تجعله صلى الله عليه وسلم يشير عن قانون الله سبحانه وتعالى. مرت وكان من الممكن أن يأتيه ملك الموت فينقله إلى رحاب ربه وهو في أتم عافية وفي أحسن حالة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاء الباري سبحانه وتعالى بجليل حكمته أن يوعك كما نوعك. لماذا؟ أنا قلت مرة أيها الإخوة، حكمة أستريح إليها كثيرا إلى جانب الحكمة التي قالها العلماء، لكنها حكمة هامة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام شديد الحب لأمته، شديد الشفقة على أمته، لو أن الله ميزه ممكن كان يدعي ربه: يا ربي لا تبتليني بأوجاع، يا ربي ما بدي أمراض، يا ربي ما بدي أن يبتلى بأي مصيبة، الباري يستجيب ولا لا يستجيب؟ طيب، سيكون من ذلك تكون غصة في حلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيجد أن بقية الناس أفراد أمته يمرضون، يتألمون، يصابون بأوجاع، يصابون بآلام. كيف تتصور أن يكون المصطفى محبا شديد الحب لأفراد أمته ثم يكون هو في نجوة من هذه الأوجاع كلها، بينما أفراد أمته يتألمون بين الحين والآخر تحت نظام من سنة الله؟ هذا مظهر من مظاهر حب رسول الله. إذن فكأن رسول الله أحد أن يكون شريكا مع أفراد أمته، يمرضون يمرض، يؤذون في سبيل الله يؤذى، يصابون بالمصائب المختلفة يصابوا بها أيضا. نعم، ومن وراء ذلك فوائد كثيرة للمؤمنين، ولعلنا نشرحها في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.